بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. مش ده بداية الربع اللي انتوا هتحفظوا؟ تمام. الله سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا قبل كده، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم. الله سبحانه وتعالى منع موسى من أن ترضعه أي امرأة أخرى إلا أمه، بمعنى أنه هو كان لا يقبل أبدا ويأبى الرضاعة من أي امرأة إلا سد أمه. فالله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى. ليه؟ لأنه هو قال لها إيه؟ إن رده. ربنا سبحانه وتعالى لما يوعدك وعد في القرآن لا بد أن تصدقي أنه يوفيه سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الوعود القرآنية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وهكذا. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم. مين اللي قالت؟ أخته. وهم له ناصحون، أي يعني يراعوا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها، دي مين اللي قالت ان هي ان هو مفروض يبقى قرة عين لها؟ امرأة فرعون، صح كده؟ يبقى قرة العين في ان يعني ايه قر يعني ايه قرة العين يا اخوات؟ تفرح بحاجة، لا يعني سكون النفس والراحة، وان الواحد تبقى عينيه يقول لك ايه قرير العين، يعني ايه نايم وعينه مليانة النوم ملء جفونه، يعني نايم مرتاح مش شايل الهم. هو دي قرة العين، ان انت لما تشوفي الحد ده تحس ان هو غنيك عن اي هم في الدنيا. تفهمين ازاي؟ كي تقر عينها ولا تحزن. فهو بيقول ايه، ولقد سألت زوجة فرعون ام موسى ان تقيم عندها فترضعه، فابت ام موسى وقالت ان لي بعلا واولادا ولا اقدر على المقام عندك، فارضعته في بيتها بالنفقة والكسوة والاحسان الجزيل. يعني هي كمان مش راحت قعدت في قصر فرعون، لا، خدته معاها في بيتها ترضعه وكده، بس كانوا بيدولها الايه؟ النفقة والكسوة وهكذا. وقد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. الله أكبر. يعني مثلا أنا دلوقتي واحدة بتشتغل طبيبة، تمام، بتشتغل بس بتحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى ايه هذا العمل، بس بتاخد اجر. بتبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصفها كانها زي مين؟ ام موسى، بترضع ابنها حاجه ما عليهاش اجر بس بتاخد اجرها. فاهمين ازاي؟ يبقى اذا الاحتساب اي واحده اخت بتيجي تقول لي انا بعمل عمل دنيوي هل ده عليه اجر، هل ده الاحتساب ان انت تحتسبي ان انت بتنفعي المسلمين. لكن نقطة العلم، وهل العلم الدنيوي هو ده علم ينتفع به، وهل العلم الدنيوي هو ده العلم اللي هو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة؟ لا مش ده العلم اللي هو العلم الشرعي اللي هو علم قال الله قال رسول الله. لكن العلم ده نقول ان هو طالما بننفع به ناس ان شاء الله يكتب في الموازين، لكن مش هو ده اللي مقصود به في الحديث. فاهمين يا اخوات؟ طيب، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولما بلغ طبعا ولتعلم أن وعد الله حق كما وعدها فيجب أن يقر عينها بهذا الوعد، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده أي بلغ قوة بدنه ونهاية نموه، واستوى أي اعتدل عقله. يبقى بلغ أشده ده بالنسبة لإيه؟ للجسم. واستوى بالنسبة للعقل. خلاص، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى زين الحكم بالعلم. خلي بالك، يعني هو كان معاه حكمه. يعني ايه حكمه؟ كان في بيت فرعون، خلاص كده، يعني ممكن هو يحكم ويقول مثلا افعل كذا ولا تفعل كذا وايضا مع الحكم ايه؟ العلم. مفيش اي شيء اخوات يزال ويزدان الا بالعلم. العلم فعلا يرفع اصحابه فعلا. انت كل ما بتتعلمي حاجه حديث جديد بتحس ان انت بترتقي، بتحس ان انت بتعلي. سبحان الله، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وكذلك نجزي المحسنين. والعلم اصطفاء، لا يعطي الله سبحانه وتعالى جوهرته الا لمن يصطفي. لازم، بصي خديها قاعده، العلم الرباني مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لحد الا لما يكون الحد ده محل اللي هو محله اللي هو القلب قابل لهذا الاصطفاء ولهذا العلم. لابد. وكذلك نجزي المحسنين، والعلماء لا يصلون الى هذا العلم الا بالاحسان. عشان كده دايما انا اقول لك ايه، احسني في الامر، احسني في التحفيظ، احسني في الترتيل، احسني في ان انت تقعدي تذاكري وتطلعي دم قلبك على ما تعرفي تسمعي المحاضره. اه ما هو لازم تحسني، ما هو لن تصلي الى المعالي الا بالاحسان، دي حقيقه. والاحسان زي ما انا قلت لك كده، زي ما احنا طبعا خدناه قبل كده في الاحاديث، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وانا دايما كمان بقى بالتعريف العامي بتاعنا كده اللي هو ايه، الخير وزياده، وزياده دايما تحطي كده حاجه فوق، يعني مثلا مش عارفه ايه وده انا هتعب لو اديت الحته الفلانيه، او لو سمعت مثلا لثلاثه اربعه هتعب لو سمعت للخمسه، ادفعيها انت زياده من عندك، يبقى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك ببركات وبركات. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، تمام، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدو. قال لك على حين غفلة من أهلها، قال لك دايم ذات غالبا كان في وقت القيلولة، قال لك في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه، قبل قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين، يعني بعد المغرب والعشاء، قيل هذا وقيل هذا. هذا من شيعته وهذا من عدوه. شيعته دول اللي هم مين؟ بني إسرائيل. وهذا من عدوه اللي هو مين؟ من قوم فرعون اللي هم مين؟ المصريين اللي هم كانوا بيسموا الأقباط في هذا الوقت، خلاص كده. وطبعا المصريين طبعا انت عارفة انهم لزاز وكيوت، فيعني الراجل ايه عارفة اللي هو بقى داخل عليك بتوك توك، يا كابتن بتحاسب، عارفة انت بتحاسب يا نجم كده. وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزاه موسى. يبقى موسى قتل مين؟ هو ما قتلوش، هو يدوبك ايه؟ زقه بس. وكان شديد القوة عليه الصلاة والسلام، كان يعني بصي كان يؤتى قوة 40 رجل، فمجرد ان هو بس كده عمله بس بايده كده راح ميت، سبحان الله، خلاص كده. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. وهنا يأتي اشكال، كيف نسب موسى الفعل إلى الشيطان ولم ينسبه إلى نفسه مع أنه هو الذي فعل؟ مش بيقول هذا من عمل الشيطان؟ إزاي بقى نسبه للشيطان وما نسبوش لنفسه؟ والله العظيم؟ ها؟ أو أي عمل إيه؟ الشيطان هو يعني هو هنا أوقع المسبب خلاص بمنزلة الفاعل، يعني أوقع الشيطان بمنزلة هو اللي عمل، لأن مين الإغواء جاله من مين؟ ومين اللي خلاه ياخد الحمية؟ ما هو ده الحمية دي، ما خلي بالك الحمية دي مشكلة. أنا ممكن جدا أبقى شيخ وبتكلم في قال الله وقال الرسول، وعارف ان الشيخ اللي معايا في نفس الهيئه اللي انا فيها وفي نفس المنظمه اللي انا فيها بيقول كلام غلط في العقيده، وعشان عندي حميه ليه خلاص بعمل ايه؟ بنصره، لكن انا متاكد انه غلط، فالحميه دي مشكله وذنب كبير. وعشان كده انا دايما اقول ايه، لا ما بحبش اتحزب ادخل في الحزب الفلاني او ادخل في الحزب الفلاني. ليه؟ لان لابد ان يبقى عندك حميه. بصي ما تقوليليش، لابد ان يبقى عندك حميه، والحميه تعمي اصحابها، تعمي، مش هتقدري ترجعي، وهتضطري ان انت تنصري الباطل ولو كان ولو انت تعلمين انه باطلا، هتضطري. فهنا خدته الحميه، فايه الحميه؟ يعني ايه؟ التعصب، اللي هو ايه ده تبعي وده من ناسي ومش عارفه ايه وكده. فهو انزل المتسبب منزله المباشر، يعني ايه؟ انزل المتسبب في الفعل اللي هو مين؟ اللي هو ابليس الشيطان، في منزله المباشر اللي هو باشر العمل. نعم. وأنه لم يبرئ نفسه، قال ربي إني ظلمت نفسي، فهو كده ما برأش نفسه من العمل تماما، خلاص. إذن جعل الوسوسة هي السبب لفعله أنه وكز هذا الرجل، خلاص، إنه من عمل الشيطان، أي هو المهيج لغضبي، ولا يقدح في عصمته لكونه خطأ. فلن أكون ظهير ربي بما أنعمت علي، شوفي كم مرة بقى سيدنا موسى بيذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، خلاص، بما أنعمت علي. كيف أن سيدنا موسى نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. هل هذا الخوف خوف يعاقب عليه أو يحاسب عليه سيدنا موسى؟ يعني اه يعني غلط يعني ده خوف مذموم اه ده خوف ايه جبلي نعم لا يحاسب عليه المرء انا بخاف من حد قوي بخاف من حد ان هو يقهرني بخاف من الكلب بخاف من الاسد عادي ده بخاف من الفار جدا على فكره بموت كان عندي قوه 40 رجل وكان خايف ما هو كان خايف بقى ان هم ايه ياخدوه بقى الفرعون خلاص كده فاصبح فيها خائفا فاصبح في المدينه خائفا يترقب وهذا خوف جبلي لا يعاقب لا يعاقب عنه فاذا الذي استنصره بالامس اللي هو نفس الراجل برضه هو ما فيش غيره باين قاعد في السوق بقى ايه كده قاعد بقى الناس رايحين جايين يهزقوا فيه فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ الحقني يا موسى الناس جايين عليا وبيعملوا فيا وبيسووا فيا قال له موسى انك ايه انك لا ده انت بقى انت هتوديني بقى اه انت عايز مني ايه بالظبط يعني ودي فعلا حقيقه ان انت ساعات لما بتنصري حد مره وبيسوق فيها ويقول لك بقى ايه طب تعالي بقى اعملي لي كذا وتعالي سوي لي كذا وتعالي دافعي عني في الحاجه الفلانيه وانت اصلا على غلط يعني استقراض يعني خلاص ومن فوائد هذه الايات جواز الاستغاثة بحي قادر حاضر ويحرم في غيرها أين الاستغاثة هنا؟ فاستغاثه صح ولا لأ؟ هو أنا ينفع أستغيث بحد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ينفع احنا والله واخدينها في التوحيد طبعا ينفع بس يكون له شروط حي وحاضر وقادر لكن انا مثلا ابقى بغرق مثلا واقول ايه يا جيلاني الحقني وهو ميت ده بيحصل والله والله بيحصل يا ابو العواجز يا ام العواجز الحقيني ده هذا يحدث خلاص يبقى لا يجوز ها باطل لا النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله صح ولا لا إذن لا يملك الثلاثة أشياء إذن كيف أستغيث به يا نبي اعمل لي وسوي لي وخلي لي وعند الروضة ويا شفيعي واشفع لي لا يجوز أصلا أصالة أن تقولي اشفع لي يا رسول الله لا يجوز لأنه لا يسمعك ولكن يجوز أن تقولي اللهم ارزقني شفاعتك نعم لأنه هو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم خلاص طيب حتى روح النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترد إليه ليرد علينا السلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكل الله سبحانه وتعالى له ملائكة يوصلون إليه السلام فيرد به لولا أن هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى أوكل إليهم هذه الوظيفة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا يا أخوات فاهمين؟ فلا يجوز بأي حال ولا بقى بحق ده حبيبك النبي ولا مش عارف كل الكلام ده لا باطل لا يجوز لا يجوز لا يجوز أيضا من فوائد هذه الآيات أنفع ما يكون للعبد انكساره بين يدي ربه شوفي سيدنا موسى أول ما عمل الفعل وزي ما نجلق بتقول كان غصب عنه ما كانش يقصد أنه يموته هو بس هزه أو زقه خلاص ولكن انكسر ما بين يدي الله وقال له إيه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فجاءت الإجابة مباشرة فغفر له سبحانه وتعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى خلاص أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس واحد بقى كان حاضر الموقع اللي حصلت مبارح خلاص والراجل اللي هو اللي من بني إسرائيل بيقول لسيدنا موسى الحقني يا موسى فقال له إنك لغوي مبين أنت كل يوم تغويني عشان أعمل كارثة طيب انت عايز فالتاني بقى اللي كان حاضر الموقع بتاعت امبارح دي قال له ايه انت بقى ايه مش عايز غير ان انت تبقى ايه لا تريد ان تريد ان الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين قدره الله سبحانه وتعالى تسفر في اللحظة المطلوبة لتتم مشيئته إذا أراد الله شيئا هيئ له أسباب لقد عرف الملأ من قوم فرعون وهم رجال حاشية وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر ده فيه إيه شبه التمرد شبهة إيه تمرد وجاية من مين من موسى اللي هو أصلا عايش فين في القصر قالوا بس يعني انتم متخيلين هل لو اي حد غير سيدنا موسى كان قتل واحد كانوا هيجيبوا الجند ويبقوا عايزين يقبضوا عليه ولا في دماغهم لكن هم عشان حسوا ان في حاجة خطر جاي لهم من جوه القصر خلاص فاهمين يا اخوات كنت تحقق النبوءة يعني يمكن ساعتها كمان وهم لا يشعرون، هم ما كانواش واخدين بالهم اصلا، هم ما كانواش واخدين بالهم اصلا ان ده ممكن يكون هو ده الخطر. فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد والانتصار لبني اسرائيل، واذا فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر. ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت ان يشتغل بها فرعون والملأ والكبراء، فهيأ الله واحدا من الملأ، الارجح من الملأ نفسه. هو مين اللي عرف يعني ايه اللي قال له ان الملأ يأتمرون؟ هو نفسه من الملأ، وغالبا ان هو ايه، مؤمن آل فرعون اللي ذكر في سورة غافر. خلاص، هو اصلا من جوه القصر، ويقال ان هو ابن ايه، ابن عم فرعون. خلاص انتوا مستغربين يا اخي، مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون ده هو الوحيد اللي امن، هو وامراه فرعون في القصر كله، يقال ان هو ابن عم فرعون. خلاص كده، فهو كان من الملأ. فلما عرف جاء ايه قال له، فربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا، اذا اراد هو هنا اراد ايه، نجاه سيدنا موسى، فهيئ الاسباب ان ده يبقى منهم فيطلع يقول كده. وهذا الرجل العظيم الذي لم يذكر اسمه في القران، وذكر فقط في سوره غافر، فقط في سوره غافر، مؤمن آل فرعون. نعم، يا قوم لما تدعونني الى اي لما ادعوكم الى النار، لما تدعونني الى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. خلاص كده، فستعلمون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا قول مؤمن آل فرعون. تمام كده. طيب، فربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب، فعشان الرجل ده يجي يقول إيه، لقد سعى إلى موسى وجاء فقال من أقصى المدينة في جد واهتمام ومسارعة. شوفوا جاي من آخر المدينة ليبلغه قبل أن يبلغه رجال الملك، إن الملك الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خرج سيدنا موسى حافيا فارا، ومع قلة زاده لا يملك إلا حسن الظن بربه. بس طالع حافي فار منهم هربان، ولا يملك إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يترقب، قال ربي نجني، الدعاء بقى من القوم الظالمين. ولما توجهت القاء مدين قال عسى أن يهديني ربي، أن يهديني سواء السبيل. طبعا السبيل، سواء السبيل أي قصد الطريق، أي الطريق الوسط الذي يوصل إليه. طيب، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وجد هو بلغ ماء مدين زي بير كده، تمام، أو يعني مكان بيشربوا فيه. فلقى بنتين، اتنين ستات واقفين على جنب، يعني إيه يزودان؟ بيهشوا الغنم بتاعهم بعيد، بيزيحوا، بيتخروا، خلاص كده، بياخدوا الغنم بتاعهم يزودان، يعني بيمنعان الغنم بتاعهم من أن يشرب من الماء. خلاص كده، يسقون. وجد من دونهم امرأتين، من دونهم يعني ايه، واقفين ايه، واقفين بعيد، تزودان. قال ما خطبكما، انتوا ليه واقفين كده؟ سؤالوا ليهم يدل على ايه؟ لا هو شافهم غير اللي عندهم حياء، اشمعنى دول اللي سألهم؟ عشان هم ستات، وعشان شكل غريب ان الستات يقفوا يشوفوا مصالحهم بالشكل ده، استغرب استغرب. ايوه ده كان زمان. طب هو سيدنا موسى ما كانش لسه ربنا اوحى له ولا كلمه، نعم، كان مؤمن بيه كده ازاي؟ ايمان فطره، ايمان فطره. وبعدين هو ايمان فطره، نعم، هو حاسس بقى ان دي ايمان من عند ربنا. في ايمان فطري يا اخوات، في ايمان فطري. يعني ايه ايمان فطري؟ انت ممكن جدا، هقول لك على حاجه، امهاتنا وابهاتنا في كان بيطلع منهم جمل كده وحاجات فطريه في التوكل وحسن الانابه، هل هم درسوا الكلام ده؟ لا، ولا هم على فكره برضو، عشان ما تقوليش عشان بيقراوا القران، معلش يعني، مع احترامي ليكي كلكم، هم ما كانواش فاهمين القران اساسا، بس كانوا عارفين ربنا. هم بس كانوا عارفين ربنا منين بقى؟ بالفطره، بالفطره، ولا قعدوا في مجالس ولا فهموا القران. يعني قليل جدا اللي كان بيفهم القران يا اخوات على فكره في الازمنه اللي فاتت دي، قليل جدا. بالظبط، ايمان فطري. وحتى لو مش من الانبياء والرسل، كلنا الانسان يولد على الفطره يا اخوات، خلاص، ايمان فطري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنس في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيتامل في الكون بالايمان الفطري، خلاص. وطبعا اكيد هو، وطبعا نعم، كان بيتابع ايمان سيدنا ابراهيم، ملة سيدنا ابراهيم، ولم يكن على علم بها، ولكن كان ايمانه فطري صلى الله عليه وسلم. وهذا برضو هنا سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى هيئ قلبه يا أخوات. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، إن مش احنا بنقول إذا أراد الله شيئا هيئ له أسباب، بالضبط كده. فهنا لقاهم شكلهم غريب، فقال لهم ايه ما خطبوك؟ ما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء دول اللي هم ايه؟ الرعاة بتوع الماشية والأغنام وكده، فكلهم بيسقوا. فقالوا له ايه، احنا مش هنسقي الغنم بتاعنا غير لما الرعاء اللي هم الجمع دول من الرعاة يعني هم اللي يسقوا الأول، وبعدين احنا نسقي بعدهم خلاص. وابونا شيخ كبير ما قدرش هو يخرج يسقي الغنم بتوعنا، السبب يعني ده السبب. قالوا له على السبب، يبقى اول حاجه ان هم واقفين بعيد لغايه ما الناس بمعنى اصح مش عايزين يدخلوا في الزحمه. شوفوا الادب، ادب حسن، ادب هاتين البنتين، مش عايزين يخشوا في الزحمه ولا يزحموا الناس، دي حاجه. تاني حاجه ان ابونا شيخ كبير فاضطرينا ان احنا نخرج خلاص كده. ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان، يعني أنتوا ليه مش بتشربوا الغنم بتوعكم وتمشوا؟ يصدر الرعاء أي يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء، فسقى لهما من بئر أخرى بقربها. هو جاب لهم منين المية سيدنا موسى؟ من بئر تانية بقربها. رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا 10 رجال. كان في حجر كده على بئر تاني، راح شايل الحجر ده إيه لا يرفعه، وعشان كده عرفت إن هو إيه قوي. إن خير من استأجرته، بتكلم الأول على نقطة القوة، عرفت منين هو قوي، راح شال حجر يشيلوا 10 رجالة وراح ساقي ليهم من هذا البئر الآخر. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا غنى لي عن بركتك يا رب، مهما تنزل إلي من خير. قوة بقى، شوفي أول ما سقى راح إيه رايح على جنب كده وقاعد وافتقر الى الله سبحانه وتعالى انه ايه مش بذكائي ولا بشطارتي ولا بقوتي ولا بشيء، ده افتقر الى الله سبحانه وتعالى. طبعا ربي اني لما انزلت، والله العظيم الواحد يعني اسال الله ان يجعلنا من الفقراء، كل نعمك عليا دي بس انا فقير. شوفي الجمال. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اي شوفي بقى الحته دي، اي مشي الحرائر. فعن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء واضعة بثوبها على وجهها. دليل على ايه؟ عن نقاب يا اخوات، عن نقاب. قال لك على استحياء واضعة، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر. واضعة ثوبها على وجهها، يبقى ده ايه دليل استدل به العلماء على ايه؟ على النقاب. ليست بسلفع من النساء واللاجة خراجة، يعني مش رايحه جايه بقى داخله طالعه، لا عندها استحياء ما تخرجش الا للضروره. السلفع من النساء هي الجريئه المتسلطه، مش احنا طبعا عارفين يعني. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. هل قبل الاجر؟ ما اسالكم عليه من أجل. أي خير يفعله الأنبياء لا يأخذون عليه أجرا أبدا، ولا يتقضوا عليه بصي ولو درهم أبدا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، جاء مين بقى؟ أبوها، وقص عليه القصص. يقال أنه سيدنا شعيب، وهناك علماء أنكروا ذلك وقالوا لا أنه عبد صالح، الله أعلم. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شوف التثبيت من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى برضو بعد كده هيقول له لا تخف برضو خلاص كده. هنا بقى قال لك ايه من فوائد الآيات؟ واحد، دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة. هم اتكلموا معايا ولا لا؟ اتكلموا معايا صح ولا لا؟ يبقى صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة صوت المرأة خلاص، ويجوز لها أن تتكلم، أن تتكلم طالما في ضرورة، تتكلم مع المعلم، تتكلم مع الطبيب، تتكلم ما كذا، طالما في حياء وطالما في عدم خضوع بالقول. نعم، الصوت العالي هو اللي يبقى عورة. صوت المرأة طالما ما فيهوش خضوع زي ما أنا بتكلم كده خلاص ده ليس بعورة. ولا تخضعنا بالقول، إيه العلة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن لما أقول لك إيه، ألو إزيك يا سير عامل إيه، ده ايه ده؟ ده هينام هو الراجل كده، اعصابه تعبت اساسا، يبقى ده ايه؟ ده خضوع بالقول. لكن بقى السلام عليكم ازيك يا استاذ، اخبار الواد ايه في المدرسه؟ الراجل هيقول لك الحمد لله على اللي عندي في البيت. فاللي احنا بنقوله ان صوت المراه نفسه ليس بعوره، الصوت نفسه ليس بعوره، ليس فيها شيء. هلك المتنطعون برضه، هلا كانوا متنطعون، لان في ناس يقولوا لك ايه لا الافوره، يعني في حاجات كده بتحصل فيها افوره الواحد ما يعني انكرها طبعا، لان احنا بنقول انت بتمشي في الشارع بتكلمي سائق التاكسي، بتكلمي سائق التوك توك، بتكلمي بتاع السوبر ماركت، بتكلمي كذا، بس اهم حاجه ان احنا نتكلم في حدود وما نقعدش نفتح مواويل الله يكرمكم. ما ركبش التاكسي يا دي الطماطم النهارده 15 جنيه والله يا اخويا ده انا شاريها مش عارفه من السوق بكام، يخرب بيوتكم عملوا ايه في الاسعار، وانت مش عارفه ايه والبنزين ايه، وده انا الحاجه راحت تكشف امبارح مجاني عند مين انا بشوف الحاجات دي. ما ينفعش، احنا لازم نمتلئ، مش معنى ان صوت المراه ليس بعوره هعمل مقالات، لا بتتقي الله، الكلمه على قد الكلمه يا اخواتي، هي دي. يبقى دي ايضا منها انه صوت المراه ليس بعوره، ظهور الادب في الانتظار وعدم التزاحم مع الناس. وأيضا من الفوائد فضل إخوان الصدق، الله أكبر وهم قليل، فضل إخوان الصدق. وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى، شوفي لما يبقى إنسان ناصح ليكي، الله العظيم يا أخوات، بصي لما يبقى في حياتك حد ينصحك بأمانة ولله، هذه نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، كبيرة جدا. إن هو يبقى ممكن ما تكونش صاحبتك قوي، وممكن ما تكونش بتتكلم معاك كتير، وممكن ما تكونش بتشوفيها كتير، بس تحس إن أنت ليك حد تركني إليه في وقت الشدة بعد الله سبحانه وتعالى. يعني ايه تركني اليه؟ يعني لما تساليه هيجاوبك بصدق ومش هيدلس عليك، هيقول لك فعلا انت غلطانه، لا فعلا حقا انت ما تستهليش كذا وكذا وكذا. لما واحده تجيلي وتقول لي انا عندي مشاكل كذا كذا كذا مع زوجي، وهو ما بيصليش وهو ما بيعملش و و و و، فانا اول كلمه بقول لها ايه؟ عندك استعداد تطلقي؟ فبتقول لي لا، تقول لي لا، طب والعيال و و و و، طيب ما هي تطلقي يا تصبري. كون ان انت جاي عماله تتمحكي ان هو يبقى انت مش عايزه تطلق، انا بقعد اقول لها ما بيصليش خالص خالص، اتطلقي منه. هو ده الحكم الشرعي على فكره، تطلقي منه، بس مش هقدر وبتاع مش عارف ايه، طب يبقى بتتمحكي، يبقى تصبري. ايه بقى هي بقى بتبقى متخيله ان انا هعمل لها بالعصا السحريه كده هريحها نفسيا، طب ازاي؟ ما هو ده ايه فيها ايه دي؟ هذه نصيحة لله. طيب المهم، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن، طبعا هي عرفت منين إن هو قوي؟ زي ما احنا قلنا من شر الحجرة. والأمين عرفت منين هو أمين؟ ما خدش أجرة ممكن، بس في حاجة تانية. لا يمشي خلفي. أمين. قال لها يمشي أنت ورايا. بص أخي أنا عايز أقول لكم على حاجة. اسمحوا لي. تأثير المرأة على الرجل 70 مرة أكتر من تأثير الرجل على المرأة. المرأة لا تتأثر إلا بحاجتين، الهمس واللمس، يعني الوشوشة واللمس، يعني تشوف راجل في الشارع عادي، لكن الرجل يتأثر بمجرد النظر والشم، بمجرد إن هو يبص بس. لماذا منعت إمامة المرأة للرجل؟ هيبص للست ولا هيصلي؟ كيف ذلك يعني؟ مين هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، هي تأثيرها عليه كبير جدا. عشان كده بنقول يا جماعة البرفان الله يبارك فيكم بلاش، وكمان في حاجات تانية غير البرفان، المسك. معلش يا أخوات أنا بلاقي، معلش يا أخوات منكم اسمحوا لي، عشان رخمة بيغرقوا نفسهم مسك، وهي متخيله ان هي حاجه ايه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الله اكبر، بركاتك يا حاج، والله ريحتك بتبقى تحفه، ببقى عايزه انام في حضنك كده، بس ما ينفعش. الراجل اللي في الشارع ده غلبان مسكين والله، وانت بتخرجي اصلا من بيتك وبتقولي اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او، يبقى ما ينفعش. يبقى نتقي الله، نبعد عن الشبهات، نجيب المزيلات اللي ملهاش ريحه، نجيب الحاجات اللي في حاجات ملهاش ريحه، فا والحاجات دي فيها حاجات ملهاش ريحه، وريكسونا والكلام ده، اقول لكم الانواع خلاص. فاللي احنا عايزين نقوله تاثير المراه على الرجل، عشان كده سيدنا موسى عشان عالم هذا التاثير قال لها امشي ايه، امشي خلفي، تمام كده. وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. ربنا سبحانه وتعالى كافأ هذه المرأة بحيائها إن هي بقت مين؟ زوجة سيدنا موسى. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يعني إيه تشتغل إيه؟ هتكون أجيرا عندي. شوفي بقى هنا بيقول لك إيه، فهنا يتمثل أو تتجلى مبدأ الأخذ بالأسباب. فموسى على الرغم من أن له الحظوة والمكانة عند ربه وخير من وطأ التراب في زمانه، إلا أنه عمل أجيرا لكي يتزوج. عايز تتجوز؟ اشتغل عندي 10 سنين أجير. أجير 10 سنين تشتغل عندي. سيدنا موسى كليم الله سبحانه وتعالى، اللي دلوقتي الشباب تيجي تقول لهم والله العظيم الواحد بيحزن بيحزن، تعال يا ابني يا حبيبي اشتغل في مكتب مثلا، نجيب الاخ يشتغل، عارف الكمبيوتر، عارف النظام، عارف في كل حاجه. هو يقول لك كده، ده انا بعمل برامج وبعمل، تجيبيه يلا اشتغل، اعمل البرنامج الفلاني، يضرب لخمه ولا عارف حاجه ولا مؤهل نفسه ولا اي شيء. ومن ساعه ما اتخرج 2-3 سنين قاعد في البيت ماسك الموبايل ومتخيل انه على شيء. هو متخيل ان الموبايل ده بيعلمه كل حاجه، زي كده اللي بتدرس العلم الشرعي تقول لك ايه، انا بدخل اقرا بوستات وعارفه كل حاجه وفاهمه في الدين وعارفه كل، هاشم ولدي يعلم كل حاجه. مشكله انت بتعلم منين ولا انت بتتعلم منين اصلا؟ الموبايل ده بيعلم اخات، هو ده بيعلم لما ابقى حريصه واحضر حلقات واحضر دورات واحضر مش عارف ايه، لكن ان انا اقرا كده حاجات كده، هو ده التعليم؟ مش تعليم ابدا ده. فالمفروض ان انا اهيئ نفسي لاتاهل لاتصدر. فسيدنا موسى اللي هو كليم الله وكان بيشتغل وكان بيكسب بعرق جبينه زي ما بيقولوا عشان يشتغل. فإن أتممت 10 فمن عندك، أنت هتشتغل عندي 8 سنين، ولو عايز تكملهم 10 مفيش مشكلة أن أنت إيه تكملهم 10 فمن عندك، يعني دي حاجة تبقى إيه أوفر كده يعني. وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. لماذا قدم هذا العبد الصالح المشيئة في الكلام في هذا الموضع بالذات؟ ربنا اعلم ده 8 سنين جايين ان شاء الله. نعم، عشان حاجه في المستقبل ماشي. وايه كمان؟ قلبه متقلب يعني. قربنا عشان كده كان حاصله مع الشيطان. لا هو ما لا يعني ممكن يموت ماشي، ما هو ده عشان في المستقبل. لا علشان ده هذا موضع فيه تزكيه للنفس، فوجب ان نوجب مشيئه الله سبحانه وتعالى. انا من الصالحين، بس اقول ايه ان شاء الله، لان فيها تزكيه في النفس. لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. طبعا طبعا خلاص. فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني اي حاجه سواء 8 سنين او 10 سنين خلاص مفيش مشكله ان انت تعملها، والله على ما نقول وكيل. من الفوائد، ايما الاجلين قضيت كراهية النذر لأنه لم يحدد مدة معينة، وهنا عدم الإلزام. يعني إيه؟ يعني 10 سنين ماشي، 8 سنين ماشي، بمعنى أصح ما قالوش إيه لو عملت كذا هجوزك بنتي، قالك الشرط ده غلط، سابها مفتوحة. وقالك هنا منها استدل العلماء على كراهية النذر، قالوا حرمته في كراهيته. خلاص فاهمين يا أخوات؟ طيب، يجوز عقد الإجارة على المنافع، يصح أن تكون الأجرة منفعة. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي هتديني حاجة مقابل إيه؟ أنا زي ما هكون إيه هأجر شغلك، هأجر تعبك مقابل فلوس أو مقابل زواجك من بنتي. يجوز. الكريم إذا خير بين أمرين اختار أفضلهما. الله أكبر. إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. دي حقيقة، دي حقيقة والله. لا يرافق النبيل إلا نبيلا. فعلا دي حقيقة برضو. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاف. بركة البقاع بما يكون عليها من الطاعات، دي لسه إن شاء الله هناخدها الأول المرة الجاية. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله جزاكم الله خيرا يا أخوات، فنفع الله بكم.